قالت عائشة: وصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن آتك. وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا فصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة وهو لنا هدية. وخيرت، فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري. وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن أبي هشام قال ابن المثنى: حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان زوج بريرة عبدا. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أر برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم فصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن آتق. في هذا دليل على ما ذكر سابقا من ثبوت ثلاث سنن في بريرة، وفيه أيضا أنه يجوز للإنسان أن يطلب من أهله أطيب الطعام أو ما يشتهي من الطعام، ولا يعد هذا من سؤال الناس، لأن له السلطة والإمر على أهله. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسط بنعمة الله عليه ويختار ما هو الأنفع. وفيه أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب، لأنه لا يدري ما شأن هذا اللحم، وإنما استفهم: ألم أرى البرمة أو برمة على النار. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا كان يتبسط بمال أخيه ويرى أنه إذا أخذ منه فإن أخاه يصاب بهذا، أنه لا بأس أن يدل عليه ويقول: هذا منك هدية لنا، أو ما أشبه ذلك، حتى وإن كان في غيبته، ماذا ما يعلم ويثق بأنه لا يمانع في هذا بل يفرح. لا، هذا عبد الرحمن فيه انقطاع. نعم ضعيفه، لو كان حفرا ضعيفه، ولهذا في النهايه لما ساله عنه قال: لا، فدل على انه لم ينقطع. نعم

أنه أسري به من بيت أم هانة، ولكن هذه الرواية إن صحت إن لم تكن شاذة فإنها حملها ابن حجر وغيره على أنه كان نائم في أول الليل في بيت أم هانة، ثم استيقظ فذهب ونام في الحجر ثم أسري به من هناك، وهذا متعين. أو يقال إن ذكرى بيت أم هانة شاذة. يأتي بقية الكلام عليه إن شاء الله الآن. لكن لا شك أن الصلاة في الحرم يعني داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة في الحلم، ولهذا لما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية بعضها من الحلم وبعضها من الحرم كان يصلي في الحرم وهو نازل في الحلم. ومما يقترب فيه الحرمان أن حرم مكة يجب على كل مسلم قادر أن يؤمه، وذلك بالحج والعمرة، وأما حرم المدينة فلا، وذي فروق أخرى، فمن يحب أن يكلفه بذكر الفروق وتأثم. عندنا أيضا فروق في الجمعة كتبت سابقا، وأظن فؤاد يقول عندي فروق أيضا. هذا الوعيد الشديد في من أحدث في المدينة حدث. ما المراد بالحدث؟ هل هو كل معصية أو الحدث الذي تكون به الفتنة؟ الثاني هو المتعدد، لأن لو قلنا بالعموم لكانت كل معصية في المدينة من كبائر الذنوب ولو كان من الصغائر، لكن المراد من أحدث حدثا تكون به الفتنة، إما في الدين في البدع، وإما في الأموال والحروب يا عبد الله، نعم، أو غيره. المهم أن المراد بالحدث هنا ما تكون به إيش الفتنة. أما مجرد المعصية فإن المدينة كغيرها، لكن المعصية فيها أكثر، يعني بمعنى أشد عقوبة، لأنها كما قال أهل العلم حسنة والسيئة تضاعف في كل زمان ومكان. وفي أيضا أن إيواء المحدث كالمحدث، ومعنى إيواء أن يتلقى ويساعد ويضيف وما أشبه ذلك. وفي أيضا من الفوائد أن الله لا يقبل من هذا يوم القيامة لا صرفا ولا عدلا. والفرق بين الصرف والعدل ثلاثة: العقوبة. نعم. طيب. قال: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ذمة المسلمين يعني عهد المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، بمعنى أدناهم يعني منزلة ورتبة. حتى المرأة ممكن أن تؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن في ذلك مفسدة، لأننا لو أخذنا على عموم وقلنا ذمة كل واحد من المسلمين كذمة الجميع، لازم من هذا أن يدخل الناس من شاء من الكفرة إلى بلاد الإسلام ويقول: هذا تحت عهدي وذمتي. فيقال: الآن المسلمون قد ضبطوا الحدود ولن يرخصوا لأحد أن يعطي أمانة إلا على وجه صحيح لئلا تحصل الفوضى والفساد. وهذا ولا سيما في زمننا متعين. أو يقال: يسعى بها أدناهم إذا أقرها الإمام. إذا أقرها الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم هانة: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. في إما أن يحمل على أن ذمة المسلمين واحدة، ولكن لا بد من إذن الإمام، وإما أن يقال هذا فيما إذا لم يكن في ذلك مضرة ومفسدة.

نأخذ من هذا أن الفضة غلت بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 1000 دينار يساوي 12,000 درهم، لكنها لعلها غلت بعد ذلك ورخص الذهب. نعم. باب فضل عتق. نعم. أي مسلم؟ ها؟ أي وهم عندنا مفهوم؟ لا. سمع. باب فضل عتق الوالد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والدا. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع حا. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإسناد مثله. وقالوا ولد والدة. في هذا الحديث إشكال وهو قوله إلا أن يلده مملوكا فيشتريه فيعتقه. والمعروف عند العلماء أن الوالد إذا اشتراه الولد عتق. وظاهر الحديث فيعتقه أي بعد الشراء، ولكن هذا ليس متعينا إذ أن المعنى فيعتقه بالشراء. فكل من ملك ذا رحم محرم منه بنسب فإنه يعتق عليه، هذا القاعدة. وهذا مما يدل على تسوّى الشرع للعتق. فإذا اشترى الولد أباه عتق عليه بشراء، وإذا اشترى الوالد ولده عتق عليه بشراء. ولكن نريد من خالد أن نبين كيف يكون ذلك، كيف يكون الأب حرا والابن عبدا أو بالعكس. يعني يكون الرجل مسلم وابنه كافر وحصل جهاد واسترق الولد فاشتراه الأب. طيب أو بالعكس. هذا من يكون أبوه رقيق وأمه حرة يتبع أمه. كيف؟ الولد. نعم. أبوه رقيق وأمه حرة. نعم. ما لم يجعل عليه رق. يجب عليه رق فيما بعد مثل صورة ذكر خالق. حتى لو كان أبواه حرين ثم سرق في قتالنا في الكفار وهو منهم صار رقيقا. لا يعني لو اشترى أبوه رقيقا والولد حر واشترى أباه رقيقا. نعم. فتكون أمه حرة فيكون تبعا لأمه. من؟ الولد. كيف؟ الولد. قد تكون رقيقة. لا أمه حرة. وأبوه رقيق. نعم. فهو تبع لأمه فهو حر. نعم. اشترى أباه الرقيق. نعم. وهذه صورة أيضا. هذه نص. ابن تيمية بارك الله فيك. أحمد خلص. أحسن الله إليك بحثان. أقول عندي أحسن الله إليك بحثان. البحث الأول الأخسامي الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة. نعم. والبحث الثاني بحث الأخ أحمد حول اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم النساء. فبأيهما نبدأ؟ بالأسفل. بحث أحمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.